يقول عندي إشكال، صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه شديد التمسك بالسنة لآثار النبي وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يزيد في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه فهم هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أحاديث المناسك فيه وكان فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بتلبيته وكان الناس يلبون بتلبيتهم، فهذا يدل على الإذن في ذلك بالزيادة، فزاد فيها ابن عمر ما زاد. وما ثبت عن الصحابة الإنسان يتأنى في دفعه ورده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.